نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الذي أنشأنا من العدم وهدانا إلى الإسلام ووفقنا إلى التوحيد وأطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا ومن كل ما سألناه أعطانا. نحمده سبحانه حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى أزواجه وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأحبة، إن من الظواهر التي يلاحظها المتأمل في أحوال كثير من الناس والشباب منهم خاصة ظاهرة السفر إلى الخارج، ظاهرة السفر إلى البلدان الغربية والأوروبية في أي فرصة مواتية، سواء كانت تلك الفرصة عطلة نهاية العام الدراسي أو الفصل الدراسي الأول، أو عطلة عمل يطلبها الموظف ويرغب في قضائها خارج بلاده. والكلام اليوم ليس عن حكم السفر إلى الخارج أو إلى السفر إلى دول الكفار، وليس للتفصيل في نوع السفر وحكمه ومدى الحاجة إليه من دراسة أو علاج أو تجارة أو اطلاع، إنما حديثنا اليوم إنما هو عن ممارسة بعض المنتسبين إلى الإسلام حينما يسافرون إلى الخارج، وهم الذين تربوا وعاشوا في مجتمعات إسلامية، حينما يسافرون إلى بلدان الغرب يقعون وينغمسون في ألوان الفواحش من الزنا والمسافحة وشرب الخمور وتناول المخدرات والقمار والوقوع في أرداء ألوان الشذوذ الجنسي. هذه هي المشكلة. ما هي أسبابها؟ ما آثارها؟ عباد الله، إن من أهم أسباب هذه المشكلة الفراغ، فهو الذي يدعو الإنسان للتفكير في هذه الأمور جميعا. ويوم أن كان الناس مشتغلين بأقواتهم وأرزاقهم وما يسد رمقهم وما عندهم من الذرية، ما كانوا يفكرون بشيء من هذا. الفراغ هو الذي يدعو الإنسان للتفكير في كل هذه الأمور. ما دام الإنسان منشغلا عن الواجبات والمندوبات فلن يبقى أمامه إلا الوقوع في المحرمات. والفراغ يا عباد الله ليس فراغا دائما، بل هو مرحلة بين مرحلتين، إذ الإنسان لا بد أن يكون منشغلا، إما منشغلا بالواجبات والمندوبات وهي لا شك أكثر من الأوقات، ولا يستطيع إنسان أن يؤدي المندوبات إضافة على الواجبات وأن يقوم بالحقوق جميعها إلا بجهد جهيد من تنظيم الوقت وعدم صرف جزء منه فيما لا فائدة فيه. فإذ لم ينشغل الإنسان بالواجبات والمندوبات فبما ينشغل؟ بأي شيء يقضي الوقت؟ بأي شيء يقتل الوقت؟ فيبدأ بالتهاون والتكاسل شيئا فشيئا حتى يدع أوجب الواجبات ويتهاون بها، ثم يعيش فترة من الفراغ الذي لا يدري أين يقضيه فالشيطان قد صده عن القيام بالواجب، ولم ينتهي شيطانه من التغلب عليه لإيقاعه بالمحرمات. إذن ما فترة الفراغ إلا مرحلة صراع الشيطان للإنسان ليطمس على قلبه وليضله ويقوده إلى مهى والرذيلة والضلال. الإنسان لا شك منشغل، ورحم الله القائل: نفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. إذن يا عباد الله، الفراغ هو أول أسباب هذه المصيبة، أول أسباب مظاهرة السفر إلى بلاد الكفار والوقوع في ألوان المحرمات والإنغماس فيها هناك. والسبب الثاني لعله الثراء، ولا نقصد بالثراء أو نشترط بهذا السبب أن يكون الإنسان مسريا إلى درجة الملايين أو ما دونها، بل قد يكون ممن يدخر شيئا يجمعه طيلة دراسته أو طيلة وظيفته، فإذا جاء آخر العام ذهب بحصيلة جهده لينفقه في بلاد الكفار وليدعمهم وليشتري عملاتهم وليدعم سياحتهم وغير ذلك. إذ أن الثراء يا عباد الله من الأسباب التي تدعو إلى هذه المصيبة، ما دام الإنسان فارغ القلب خلي الذهن من الواجبات والمندوبات، فهو من الأسباب التي تدركها الثراء، من الأسباب التي تدعو إلى ذلك. ولعل الكثير من الناس من عصمة الله لهم ألا يجدوا مالا كثيرا، إذ فقول القائل أو لعله من الأذر من العصمة ألا تقدر، إذ أن كثيرا من الناس لو قدروا على المال لتوجهوا به ولفعلوا به مثل ما فعل غيرهم. فإن الله جل وعلا قد يعصم كثيرا من الناس بالفقر، وقد يعصمهم بقلة ذات اليد. وفي الحديث الصحيح: إن من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر ولو أغنيته لطغى، وإن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى. ولعل من الأسباب أيضا فترة الشباب وما يصاحبها من فوران الشهوة وطيش العقل. وصدق القائل: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. والعجيب يا عباد الله أن الأسباب الرئيسية للوقوع في هذه الظاهرة أو في تلك الجريمة والمشكلة هي في حد ذاتها من أعظم النعم على الإنسان، وقد تكون ابتلاء وامتحانا. يقول صلى الله عليه وسلم: نعمتان عظيمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، إنها لنعمة عظيمة ولكن الكثير يغبنون بها. فالصحة التي هي فرصة القوة والجلد والنشاط، بدلا من أن يقضيها في نشاط العبادة والتشمير في العلم والفقه والدعوة إلى الله وفعل الواجبات وإمداد الآخرين بالخيرات، تجد الكثير يغبن في هذه النعمة فيضربها في شر المصارب وأفسدها. والأمر الثاني الفراغ، فالكثير من الناس حينما يكون فارغا لا يجد أن هذه نعمة يجب أن يضربها في فائدة من الفوائد التي تعود عليه، وليس من شروط هذا الفراغ إذا كان الإنسان لا استعداد له في قضائه في الدعوة أو في العبادة أو في العلم. فأبواب المباحات مفتوحة وأبواب المكاسب والتجارة في سبل الحلال مفتوحة، فما الذي يمنعه أن يسلكها؟ ولكن الكثير يصرفون هاتين النعمتين في كفر نعمة الله وجحودها. قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم، فيا سبحان الله العلي العظيم. عباد الله، حينما يذهب كثير من المسافرين إلى بلاد الكفار يقعون في أمور، يقعون في مصائب، يقعون في ألوان من الشذوذ لم يكن الغربيون عرفوها، فكيف ابتدعوا هؤلاء؟ إنما هو عطش وجوع جنسي وشذوذ عجيب. وإن من أخطر الأمور التي يسبب هؤلاء الذين يسافرون إلى دول الكفار ويقعون فيما يقعون فيه في الحانات ودور البغاء وأماكن القمور ونوادي القمار وغير ذلك، أول شيء يسببونه أن يسيئون سمعة دينهم، يسيئون سمعة الإسلام الذي ينتسبون إليه، والإسلام من أفعالهم هذه براء. إذا سئل أحدهم ما دينك ما ديانتك يقف بكل بملء فيه ويقول أنا مسلم، ولا غرو أن يقول ذلك، ولكن المصيبة ما يكون من أفعاله التي تناقض أقواله، يقول أفعالا تناقض ما ينطق به. كثيرا ما يقول أنا مسلم وهو يقولها في ناد من نوادي القمار أو في أماكن دور البغاء والحانات والقمور وغير ذلك. وإن كثيرا من الغربيين الذين أرادوا الدخول في الإسلام يوم أن دعوا إلى هذا الدين العظيم قال كثير منهم ما دام هذا هو أحد المسلمين الذي نراه في نادي القمار ونراه في دور البغاء ونراه في حانة الخمر فما الفرق بيننا وبينه؟ ما الفرق بيننا وبينه؟ وأي دين تدعوننا إليه يظنون أن هذا الرجل بما ينتسب إليه نصرا وشفعية لهذا الدين يظنون أنه يمثل دين الإسلام، والإسلام من فعله هذا براء. إذن فانظروا كيف جنى أولئك الذين يسافرون لدول الغرب ويقعون فيما يقعون فيه، كيف جنوا على كثير من الذين أرادوا الإسلام وصدوهم عن الدخول في الدين إذ لم يجدوا فرقا بين ذلك. ولعلها من تدابير اليهود وخططهم وكيدهم لهذا الدين وأهله، يريدون أن يظهروا المسلمين بين اثنين، إما رجلا صوفيا متنسكا لا يعرف شيئا من أسباب الحياة ولا يعرف شيئا من وسائل التطور والتمدن فيها، لا يعرف إلا المسبحة والطرفان حول القبور ولا يعرف إلا شيئا من المدائح والقصائد وغير ذلك، يصورون الإسلام بهذا الجانب، أو يأتون إلى الناس بجانب آخر ويقولون انظروا إلى أولئك من دول الإسلام من دول عربية، انظروهم في نادي القمار، انظروهم في حانة البغاء، انظروهم في أماكن الخمر، هؤلاء مسلمون، فما الفرق بينكم وبينه؟ ولم تتجشمون شيئا من المصاعب في سبيل تغيير دينكم وما تلاقونه من الكراهية والبغضاء من مجتمعكم وأنتم ترون صورة هؤلاء المسلمين؟ إذن فإنهم يسيئون إلى الإسلام أعظم الإساءة، والإسلام من أفعالهم هذه براء. وإن من الأمور الأخرى التي يسبب هؤلاء أنهم يسيئون سمعة بلادهم في الميادين المختلفة، فكثيرا ما نسمع أو نرى في بعض الفنادق الغربية حينما يقال هذا فلان من بلاد عربية ينظرون إليه نظرة أنه ما جاء إلا ليجمع في غربته أو في جناحه الذي احتجزه أو في هذه الصالة الكبيرة من الفندق، ما جاء إلا ليجمع فيها ألوان الحسناوات وأصناف الخمور وليدعو أشهر اللاعبين من القمار ليلعب معهم. يظنون هذه الصورة تنطبق على كل مسلم ينتسب إلى بلاد عربية، فأي سمعة سيئة وأي سمعة رديئة يسببها أولئك لبلادهم وأي مشاكل يقعون بها. ولذلك فإن المطلع على الصحف الأجنبية يرى كثيرا ما تتحكم تلك الصحف بهم، خاصة في رسم ما يسمى بالكاريكاتير، فلقد رأيت ذات مرة في أحد الصحف الأجنبية مرسوم رجل وموضوع نحو رأسه إشارة سام، رجل عربي وأمامه رزم متكونة من النقود وحوله مجموعة من البنات والحسناوات في صورة لا تليق، يريدون أن يصورون أبناء البلاد العربية وأبناء المسلمين خاصة وأبناء الذين ينتسبون إلى البقاع المقدسة بالأخص، ينسبونهم إلى هذه الأفعال لكي يردوا الناس عن دين الله جل وعلا. وأي تهكم بلغ بهم إذ ذكروا أن واحدا منهم يوم أن وصل إلى أحد الفنادق دعا عددا من الباغيات لكي يبيت معهم في ذلك الفندق. انظروا إلى أي تهكم وصل ببعض الذين ينتسبون إلى البلدان الإسلامية بسبب أفعال أولئك الذين يشوهون سمعة دينهم ويشوهون سمعة بلادهم. وما يقع فيه الكثير منهم من جراء هذا فهم لا يدرون أنهم يدعمون اقتصاد تلك الدول الغربية، إذ أن السكن عندهم والسفر إلى بلادهم يقتضي أن تشترى عملاتهم وأن يدفع لهم في مقابلها عملات صعبة، ويقتضي الأمر أن تدعم دور البغاء والخمور والشذوذ، إذ لو كان الأمر مقصورا على الكفار أنفسهم لما احتاجوا لتلك الدور بالشكل الذي يهيئونها الآن، وخاصة للسائحين العرب، لأن بينهم من الانحلال والشذوذ ما يغنيهم عن الذهاب إلى تلك الحانات والمراقص ودفع الأجور البائرة للمكث فيها. نعم يا عباد الله، إن المتأمل يرى أن تلك الأماكن إنما هي خصيصا وبالدرجة الأولى لأبناء البلاد العربية، لأبناء المسلمين خاصة، إذ أن الغربيين ليسوا بحاجة إلى أن يقيموا هذه الدور، إذ بينهم من الإباحية وبينهم من الانحلال وبينهم من الشذوذ ما يجعلهم يقعون فيه بالمجان، ما يجعلهم يقعون فيه بلا مقابل، ولكن يقيمون هذه الدور ليجلبوا أبناء المسلمين إليها، ليجلبوا ضعفة الإيمان، ليجلبوا ضعفة القلوب إليها، وبعد ذلك يصورونهم ويأخذون عليهم كثيرا من الصور التي تعتبر مستندات ورهينة بالنسبة لهم، خاصة بالنسبة لرجال الأعمال الذين يقعون في هذه الأمور، فكثيرا ما يقع تحت مراهنة وتحت مساومة، إذ لا يدري وهو في ذلك الفندق أو في تلك البلاد قد التقطت له صور عديدة في مع باغيات وفي أماكن مشبوءة، وبعد ذلك يقال له إما أن تدفع كذا وكذا وإما أن ننشر هذه الصورة في مختلف الصحف، فبعد ذلك لا يجد نفسه إلا مضطرا دليلا ليقدم لهم هذا المال ليستروا عن نفسه ذلك، عياذا بالله من حالهم ومكائدهم. ولعل من الأمور التي يسببها أولئك أن يدعموا السياحة الأجنبية، وهي من أهم مكائد الخطط الصهيونية، ولذلك ترون أشهر الفنادق في العالم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ونجومها تحظى بفروع متعددة في دول مختلفة، ولا يحلون جهدا في التخريب والإفساد ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. والأدهى والأمر من ذلك يا عباد الله أن كثيرا من البلهاء تسرق أموالهم وتسرق بعض ممتلكاته وهو في سكر أو عهر أو بغاء، إنه الجاني على نفسه، وما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. فانظروا يا عباد الله عظم خطر هذه المصيبة وخطر هذه المشكلة على أنفسهم وعلى بلادهم وعلى أديانهم، بل حتى على عقائدهم ودينهم. حدثني شاب أنه يعرف رجلا قد جيء به، إما هو أو صديقه قد جيء به ميتا، يقول أنه كان في حالة من الشرب والسكر وغير ذلك، كان ينتظر حبيبة له في أحد الفنادق، فلما تأخرت عنه وصل به الجنون ووصل به الأمر إلى حد غريب، قال فلما وصلت إليه ذكروا والله أنه سجد لها لما أقبلت. فانظروا أعظم خطر وصل بهم ووصل بالكثير منهم وهم في حالة الشهوات والطمور وغيبة العقول إلى أن يخرج الإنسان عن دينه، عياذا بالله من ذلك. وأعداء المسلمين يوم أن رأوا أن العرب أن المسلمين والعرب منهم خاصة لا يمكن الوصول إليهم بالسلاح، غزوهم بغزو فكري وغزو خلقي وغزو جنسي، استطاعوا بعد ذلك أن يجندوا أبناءهم ليكونوا في خدمتهم. ولا عجب من ذلك يا عباد الله، إذ أن الشجرة لا يقطعها إلا غصن من أغصانها. يقول زعيم طائفة المبشرين يوم أن اجتمع به عام 64 ميلادي على أغلب الظن أنه لما اجتمع مع القسيسين وغيرهم وسألهم ماذا عملتم، فقالوا قد نصرنا عدد كذا وكذا ونصرنا عدد كذا وكذا ولكن بعضهم رجع إلى الإسلام. ماذا قال القس؟ صموئيل زويمر الذي هو رئيس ذلك الاجتماع الذي عقد في القاهرة في ذلك العام، قال اسمحوا لي معاشر المبشرين أنكم لم تعرفوا حقيقة التبشير حتى الآن، إن المسلمين ليسوا بكفء أن يدخلوا في المسيحية، ولكن يكفي أن يكفي أن تخرجوا لهم من دينهم حتى يعيشون في الضلال والضياع. انظروا إلى أعظم شيء بذلك. وقال غيرهم إن العرب لا يكفي أن لا يغزون بالسلاح وإنما يغزون بغزو فكري، إنه مؤكد ولكنه بطيء. فماذا بعد الأخلاق إذا انهارت؟ وماذا بعد المروءات إذا تكسرت؟ وماذا بعد الشيم إذا ماتت؟ ماذا يبقى للناس من دين يحمونه أو عقيدة يدافعون دونها أو أعراض يموتون دونها أو شمم وإباء ورفض للضيم؟ بعد ذلك تصبح النفوس كنفوس السيئين والخنازير إذا وقعوا في ألوان الانحلال والشذوذ، عياذا بالله من ذلك. ومن أعظم المصائب والجرائم التي يجرها كثير من أولئك الذين يسافرون ويقعون في تلك البلاد أن الكثير منهم يموت في تلك البلاد على أسوأ خاتمة، على أسوأ حالة. كيف حاله إذا كان الناس يبعثون يوم القيامة على ما ماتوا عليه؟ إذا مات الإنسان شهيدا، بعث شهيدا، جرحه يتعب دما، اللون لون دم والريح ريح مسك. إذا مات الإنسان محرما فإنه يكفن في إحرامه ولا يغطى رأسه لكي يبعث يوم القيامة ملبيا. إذا مات الإنسان ساجدا بعث يوم القيامة ساجدا. فما حال من مات وهو في أحضان باغية؟ ما حال من مات وهو في فرجها؟ ما حال من مات وهو بينها وبين مجموع من ألوان المصائب والبلاء والخمور وغيرها؟ كيف يبعث يوم القيامة وعلى أي حال يبعث؟ وسوءة الحال من حال كتلك، وسوءة الأمر بحال في تلك. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على دينه وأن يحسن خاتمتنا وأن يتوفانا على أحسن حال ترضيه، إنه سميع كريم مجيب. عباد الله، لا تظنوا أن هذا الكلام أن كثيرا منهم يموتون في تلك البلاد لا تظنون فيه ضرب من المبالغة. إتلال الصلاة الدولية في المطارات المتعددة، كم استقبلوا من جثة في أقرب عطلة انتهت، عطلة الربيع الماضي، كم استقبلوا من جثة شاب جيء بها في التابوت، ذهب يمشي وعيد به محمولة. أي مال أنفقه، وأي جهد ضيعه، وأي فريضة ضيعها، وأي فاحشة ارتكبها؟ انظروا إلى عظم هذا الأمر الذي يقع فيه كثير من الناس. أسأل الله جل وعلا أن يمن على شباب المسلمين وأن يهديهم وأن يوفقهم إلى ما يحبهم ويرضاه. ثم اعجبوا بعد ذلك يا عباد الله بمجموع هذه المشاكل ومجموع هذه المصائب التي يسببونها لأنفسهم ولأموالهم ومعتقداتهم وغير ذلك. يسببون أيضا مشاكل لا حصر لها للجهات الرسمية التي تمثل بلادهم. والذي يعرف أحدا خاصة في البلدان التي تشتهر بالسياحة وما تحت السياحة من ألوان مزركشة وما دونها من بلاء، يسأل أحدا إن كان له في الجهات القنصلية أو الممثليات أو السفارات أو غيرها ليسمع منه العجب العجاب في حال بعض الذين يذهبون إلى تلك البلاد ويعودون بأسوأ سمعة لدينهم وبلادهم. نسأل الله أن يتوب علينا، ونسأله جل وعلا أن يهدي شباب المسلمين وأن يوفقهم إلى ما يحبهم ويرضاه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، وأسأله أن ينفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وتمسكوا بدين الإسلام وعقوب النواجذ على العروة الوثقى. واعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الأديان محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. عباد الله، إن من نعمة الله جل وعلا على العبد أن ولد في مجتمع مسلم، إنها من أعظم النعم يا عباد الله أن يولد الإنسان في مجتمع مسلم، هداية ومنة عظيمة من الله جل وعلا. لو ولد الإنسان في مجتمع زهري أو إلحادي أو إباحي أو غربي ونحو ذلك، أتظنون أنه يصل به الأمر في دينه إلى ما أنتم به الآن؟ ولله الحمد والمنة من معرفة لأحكام الدين والعقيدة والفروع وغير ذلك، إنها لنعمة عظيمة. إذن فاستمسكوا بهذه النعمة وتمسكوا بها والزموها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن جاءه رجل قال يا رسول الله مرني بأمر لا أسأل أحدا به بعدك، أو قال أوصني يا رسول الله، فقال قل آمنت بالله ثم استقم، فاستقم كما أمرت. إن الاستقامة على دين الإسلام لمن أعظم النعم. إننا يوم أن نرى رجلا قد وصل 60 عاما أو 80 أو 100 أو غيرها نغبطه أن بلغ 60 عاما في دين الإسلام، وقد ثبته الله على هذا الدين من يوم أن ولد إلى أن بلغ هذه 50 أو 60، لا عجب في ذلك أن تعجأ، ولا عجب في ذلك من أن نسمع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله حين يقول إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم، لأنه شاب ونشأ وترعرع وشب في دين الإسلام، فهي من أعظم النعم. فماذا بعد ذلك إلا التمسك بالنعمة يا شباب الإسلام؟ ماذا بعد هذا إلا أن نعض بالنواجذ على هذا الدين الذي وفقنا إليه، بدلا من أن نذهب لنضيع ديننا ونضيع كرامتنا ونسيء سمعة ديننا وبلادنا في تلك البلدان؟ إنها لمن أعجب المتناقضات. والإنسان ينبغي أن يعيش، ينبغي أن يعيش عيشة تحمل في موازينه يوم أن يرى صحيفته يوم القيامة، وينبغي أن يعيش عيشة يسأل الله فيها الثبات، وأن يذكر أنه عاش إنسانا لم يعش بهيمة ولدت وأكلت وشربت وأنتجت ثم فارقت الدنيا لا يعرف لها شيئا. ينبغي أن يكون الإنسان يعيش عيشة، عيشة الإنسانية التي تحدث في هذا الكون أمرا عجيبا، عيشة الإنسانية التي تترك بصمات نيرة، التي تترك آثارا جليلة في أسرة مستقيمة، في نشء صالح، في دعوة صادقة، في علم نافع، في اختراع نافع، في جندية حقة، في عمل منظم، في إدارية نافعة، في أي عمل من الأمور التي يسر الإنسان أن يخدم بها بلاده وأمته وولاة أمره. أما أن يعيش الإنسان كالبهيمة يولد ويأكل ويشرب ويموت ولا يبقى له أي أثر بعد هذه الدنيا، فأي فرق بين ذلك وبين البهيمة؟ بل إن بعض البهائم قد تكون أجل شأنا وأنفع شأنا من ذلك. وتذكروا قول إبراهيم بن آدم يوم أن ذكر الناس وذكر صفاتهم وأن الكثير منهم يعيشون عيشة البلاء وعيشة، إنما لله جل وعلا حكمة في إيجادهم. أما الذين يخلدون ويذكرون إذا فقدوا فهم قلة معدودة، حيث قال فيهم إذا ما مات ذو علم وتقوى فقد ظلمت من الإسلام ظلمة، علم وتقوى فقد ظلمت من الإسلام ظلمة. وموت الحاكم العدل المولى بحكم الأرض منصفة ونقمة، وموت فتى كثير الجود محل فإن بقاءه خصب ونعمة، وموت الفارس الضرغام هدم فكم شهدت له بالنصر عزمة، وموت العابد القوام ليلا يناجي ربه في كل ظلمة، فحسبك 5 يبكى عليهم وباقي الناس تخفيف ورحمة، وباقي الخلق همج رعاع وفي إيجادهم لله حكمة، وفي إيجادهم لله حكمة. نعم يا عباد الله، ينبغي أن يكون الإنسان مجاهدا شجاعا، عالما تقيا، تاجرا صادقا، منفقا في سبل الخيرات، عابدا يرحم الله أمته ببركة دعائه وبركة نفعه. أما الذين يعيشون لا هم لهم إلا أنفسهم وشهواتهم وبطونهم، ماذا قدموا لأمتهم؟ ماذا قدموا لدينهم؟ أولئك الذين صرفوا الأموال في تلك البلدان وأساءوا سمعة دولتهم وأساءوا سمعة دينهم ووقعوا في البلاء وقد يختم لهم بقاتمة الشقاء عياذا بالله، ما قدموا لأنفسهم حتى أنفسهم أقرب الأمور إليهم ماذا قدموا لها؟ أسأل الله جل وعلا أن يستعملنا بطاعته وأن يستعملنا فيما يرضيه، وأن يجعل أقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهه، وأن يجعل جميع أعمالنا عبادة خالصة له جل وعلا. اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم آمنا في دورنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اهد إمام المسلمين، اللهم اهد إمام المسلمين، اللهم وفق إمام المسلمين، فإنك ربنا تزع بالسلطان ما لا تزع بالقرآن. اللهم أصلح بطانته، اللهم قرب منه من علمت فيه خيرا له، اللهم أبعد عنه من علمت سوءا وفيه شرا له. اللهم اجمع شمله بإخوانه، اللهم ثبت أقدامهم ووحد كلمتهم واجمع شملهم، ولا تفرح عليهم عدوا ولا تشمت بهم حاسدا. اللهم اقدم بالسعادة آجالنا، واقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جناتك مصيرنا ومآلنا. اللهم سخر لنا ملائكة السماء برحمتك وجنود الأرض بقدرتك. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلوى عافية، ومن كل فاحشة أمنا، ومن كل فتنة عصمة. واجعل لنا في كل دين قضاء، وفي كل مرض شفاء واحتسابا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لأحدنا في هذا المكان ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حيران إلا ذللته، ولا قيما إلا زوجته، ولا مأسورا إلا فككت أسره. معاشر الأحباب، ولو أطلنا عليكم أعود لأتذكر نقطة، إن كثيرا من الذين يسافرون إلى تلك البلدان بحمد الله جل وعلا لم يجدوا مجالا مفتوحا للفساد والعهر في هذه البلاد، وهذه نعمة عظيمة. قد يقول قائل ويدور بذهن أحدكم الآن، يقول وهل يجهلك أنه هناك ما يمارس سرا وخفاء؟ نقول إن المعصية إذا ظهرت عمت، وإذا خفيت قصت، ولا يخلو مجتمع من فساق أو من فعلة الفحشاء وغيرها، ولكن بحمد الله جل وعلا أنهم لم يجدون متسعا ومتنفسا في هذه البلاد فيذهبون إلى ذلك، ولكن رغم ذلك ننصحهم بالتوبة والعودة والإنابة إلى الله جل وعلا. اللهم صل وسلم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن بقية العشرة وأهل الشجرة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم الجليل الكريم يذكركم، واشكروه على آلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.